وبعدين برضو يجيب حالة خاصة تانية بقى، في حالات عامة للكل، السماء والأرض والإنبات والمش عارف إيه والأرض والاستقرار، كل دي للناس كلها. وبعدين المضطر دي حالة، وبعدين برضو أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. ده قبل ما يتقدم علم النجوم والفلك والمش عارف إيه، كان الملاحين برضو يمشوا ويهتدوا بإيه، وعلامات وبالنجم إيه هم يهتدون، ويعرف دي ويعرف دي ويعرف دي. والبحارة، البحارة اللي وضعوا كثير من القوانين كانوا كلهم إيه، كانوا كلهم شوية عرب ولا يعرفوا لا علم ولا أي حاجة، إنما كده بال، أنت إحنا بنقول إنها كده بال، إنما لا، ده بتوجيه الله، توجيه الله هو اللي بيخلد. إلا بالله لما واحد يجي يخبز عجين وكان معجلا للعيش وعايز عيش والعجين مخموش، يطلع العيش ايه؟ مبلط، ما يقبش قرن، ويسموه الفطير اللي هو ايه؟ مش خمير، في حاجة اسمها خمير وفي حاجة اسمها ايه؟ فطير. فطير يعني مخمورش. ولذلك ينقلوها للرأي، يقول لك فلان رأيه فطير، يعني كلام سطحي مخمورش في نفسه كده، ومنها الفطرة يعني حاجة لسه. طب من الذي هدى الناس عشان يخمروا العيش عشان لما يعزوه كده قابب كده ومفصول القلب؟ من اللي قال لهم الحكاية دي؟ وتلاقيها غلطة، واحدة عجنت العجين وكانوا يعملوه زي عندنا يعملوه فطير كله، الفلاحين بطاطوا يعملوا رقاق ومش عارف، واحدة يعني عملت العجين وبعدين سابته شوية، لخت ابنها جالها ولا حصل حاجة ولا لها مغص، قامت ثابت العجين، افتكرت العجين، راحت لقت العجين خمر، قامت خبزته وقام طلع بالشكل ده، قالت يا سلام تبقى بغلطة ولا لا؟ كل الابتكارات اللي حدثت في ارتقاءات الحياة كلها جت بغلطة وبالصدفة كده. بنسلين جه بالصدفة، الغواصات والبواخر اللي على كأنها الجبال والأعلام برضو كده بالصدفة، بأرشميدس الله، كل حاجة البخار بالصدفة. ايه اللي قال لنا ان البخار ده يمشي المكان؟ طب ما هو واحد قاعد كده في امان الله وبيعمل الطبيخ في حلة ولا بتاع، وبعدين سيها على الحلة فلقى الحلة الغطا بايه، قال شاف البخار لقاها عمل الغطا، قال لا ده البخار ده بيحرك البتاع، طب ما ناخده ونخرج به اللي مش عارف. طب مين كان زمان لما واحد يجي يشتال حاجة يا دوب يشتال الذنب، طب مين اللي الهمه بحكاية العجلة اللي يمشي كده بس ويزقها كده وعليها 10 رديب؟ مين اللي ازاي عمل ايه؟ ازاي دي تيجي؟ طيب مين اللي خلاهم يطبخوا الملوخية ولا يطبخوش النعناع؟ ايه ازاي ربنا كده بيهدي كده كده؟ طب مين اللي خلاهم يحشوا الكوسة ولا يحشوا الخيار؟ تبقى المسائل ربنا بيه الذي خلق فسوى الذي قدر ايه فحد، وبعدين تتحسن وتمشي تروح ماشي على الله. طيب الحديد عشان نقعد نسرق حديد ونعمل مش عارف ايه، قال ايه مين اللي قال ندخله النار فيبقى زي العجينة وبعدين نشكله زي ما ربنا علمها لداود وقالنا له الحديد مش كده؟ الله، اذا فكثير من الاشياء بيجي ايه بهداية الحق، كل الدنيا ما تتقدم يروح هديلهم ايه حاجة كده، لان اسرار الكون كتير بس كل سر له ميعاد ميلاد، اما ان الناس تستنبطه بمقدمات اذا جاء ميلاده. طب ونجيه ميلاده والناس ما اشتغلوش بيه ولا استنبطهم، يجي لهم صدفة، يجي لهم ايه صدفة. ولذلك هناك يقرأ قول الحق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، حين يشاء يديهم العلم. طب وما كانوش خدوا في الأسباب، يروح مديها لهم الصدفة كده زي العجين اللي خمر من الولية وحصل مش عارف. طب مين اللي قال لهم بقى اللحم لما ينشيه كده يبقى حلو ويبقى كباب؟ ايه زي الحكاية دي ايه؟ كل حاجة تلتفت الذي خلق فسوى والذي ايه قدر فهدى. ولذلك تجد العجماوات، العجماوات طب خلي مثلا حمار ماشي ولا جاموسة ولا جمل يمشي على غيط فيه نعناع كميل وفيه ريحان وفيه فلية من عناع كده وخضرة وفيه حشيش ناشف، طب يروح للحشيش ويقرضه ولا يقربش لله، ما يأكلش الريحان، نقول جميل نقول ريحته حلوة، يروح للحشيش ولا يروح لله؟ ولذلك بيأكل بالغريزة، إنما احنا بنأكل برضو بالشهوة والعقل. ولذلك تجد العجيب يكون الواحد بيرمرم يقولك طب ما تدوق دي وتدوق دي وتدوق دي، هو ما يأكلش على الحاجة اللي صالحة له، تاني ما يأكلهاش، ونشبع ما يأكلش تاني. لكن احنا قلنا زمان الانسان يقعد يأكل ويشبع يمكن اي يغسل ايده الحمد لله احمد، وبعدين يقول له انت نسيت الحيل ده، لا انت ما خدتش من العام مش عارف الايه، أريها الألوان تريك الأركان. قل له بقى شوف العجيبة بقى، علشان نعرف الحكم، روس البهائم ولا روس الإنسان؟ نقول له يقبل ليه؟ لأنه بيأكل بالغريزة دي تتاكل ودي ما تتاكلش، إنما احنا عمالين نقلب. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الناس اللي قاعدين في البوادي قبل الأمطار ما تيجي لهم بساعات يقول لك الجو على صدره كده، يقول لك في مطر جاي في السكة، ويبقى ما في السحاب ولا أي حاجة. هذا ازاي بيتهلك ازاي؟ قال لك بالاستقراء والتجربة، يوم دي برضو من وسائل إعلام الله لخلقه. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى مبشرة، الريح بيبشر بأن في مطر إيه جاي بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.